لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته الكلام في معالم منهج الأنبياء، وكنا قد وصلنا إلى المعلم رقم 2 وقطعنا فيه شوطا وهو مراعاة السنن الإلهية وعدم مصادمتها. بينا إيه السنن الإلهية وكيف أن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه راعوا هذه السنن مراعاة تامة كما دل على ذلك منهجهم وقصصهم ودعوتهم وصراعهم مع أقوام مع أهل الباطل وأهل الكفر. وذكرنا من هذه السنن سننا تكلمنا فيها، انتهينا من سنة أن العاقبة للحق وأهله ولو طال أمد الصراع، وذكرنا كذلك السنة اللي هي أم السنن وهي أن الله لا يغير مقام حتى يغيره ما بأنفسهم، وأن تغيير أحوال الخلق سلبا أو إيجابا مترتب على تغيير ما بالنفوس، على تغيير ما بالنفوس. إن غير الخلق نفوسهم تغييرا إيجابيا أي نقلوها من الانحراف والبعد والضلال والغي إلى العبودية والطاعة وإخلاص الدين لله عز وجل، غير الله عز وجل حالهم بأن مكن لهم في الأرض واستخلفهم وأملهم بعد خوف ومن عليهم بمننه العظيمة ونالوا وعوده الكريمة، والله عز وجل لا يخلف وعده. طيب إن لم يغيروا أو غيروا تغيير سلبي، أضاعوا الطاعات وانغمسوا في الشهوات والشبهات وانحرفوا عن الدين وفسقوا في الأرض، إيه النتيجة؟ زال ما في أيديهم من نعم كالتمكين أو الأمن أو البركات في الرزق أو إلى آخره، زال كل هذا ويعني جزاء وفاقة، والرب لا يظلم الناس شيئا، وأن سنة الله عز وجل وأن يعني ما جرى به شرع الله وقدره أن الجزاء من جنس العمل، وهذا ما أخبر الله به، إن الله لا يغير القوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وتكلمنا في هذه السنة بشيء من التفصيل، ذكرنا أدلتها في القرآن وأدلتها في السنة، وذكرنا أن التغيير لأحوال النفوس والمجتمعات وللوصول بها إلى الدرجة المطلوبة، درجة العبودية والتعبيد المطلوبة اللي تأهلهم لوعد الله، اللي تؤهلهم لوعد الله، يتم بالتدرج درجة درجة شيئا فشيئا حتى نصل إلى أعلى درجات الكمال الممكن في حق البشر، في حق البشر من الاتيان بالطاعة وامتثال أوامر الله عز وجل وإصلاح الظاهر والباطن. فقلنا بها يتم إيه؟ طيب قلنا يبد أن يكون هذا هو غالب حال الخلق حتى ينال وعد الله، لأن لو وجد صالحون في أناس سوء كثير أو إذا كفر الخبث حلت أيضا العقوبات، وبينا العقوبات القدرية والعقوبات الشرعية، ثم ضربنا أمثلة بقى من منهج الأنبياء بقصة موسى عليه السلام مع قومه، ويعني كيف لما نكلوا عن أمر الله دخلوا التيه، وأنهم أن بني إسرائيل ما خرجوا إلا بعد أن تغير الحذاب الجيل الفاسق وأتى جيل آخر رباه سيدنا موسى عليه السلام تربية إيمانية، فتغير الحال وتبدل، وكان هؤلاء هم جيش يوشع بن نون الذين مكن الله لهم وحرروا المسجد ويعني طردوا العدو منه إلى آخره. وكذلك تكلمنا بالتفصيل عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة كيف حققها وكيف رب أصحابه صلى الله عليه وسلم، كيف صبر في مكة وتحمل الأذى بكل صنوفه، ومع ذلك كان يربي أصحابه في دار الأرقم، وكان يترقى بهم إيمانيا وقلبيا وعمليا، وحتى يعني حقق بهم أعلى درجات العبودية الممكنة رضوان الله عليهم. وكذلك من أسلم في المدينة أرسل لهم تلميذه مصعب بن عمير فرباهم وعلمهم الإسلام وأخذ بنواصيهم، لتكون هذه الثلة المؤمنة من الذين تربوا مع رسالة في مكة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والأنصار في المدينة هي الأساس الذي قامت عليه دولة الإسلام. وقلنا أن ده أكبر دليل وأكبر دليل عملي واضح أن التغيير يأتي بتربية النفوس بتنشئتها بتغييرها وتهذيب. وقلنا عشان كده التغيير بيأتي من أسفل لا من أعلى كما يتوهم من بعض أو بعض الجماعات المنحرفة المخالفة لمنهج الأنبياء، فتدخل في صدامات غير متكافئة وغير محسوبة وتجلب مفاسد ضخمة وتضيع كل ما يحققه الناس. إيه السبب؟ خالفوا السنن الإلهية، لم يرعوها في التغيير. وقلنا لا، حتى على مستوى الفرد لازم العبد فينا يجتهد في نفسه، والذين جاهدوا لنا سبلنا جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إن الواحد فينا يجتهد في تربية نفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لابد أن تترقى في سلم العبودية، لابد أن تتأمل حال نفسك وحال غيرك وحال من معك. إلى لابد أن نترقى في سلم العبودية لله عز وجل، وكل يوم ننتقل من منزل إلى منزل في منازل العبودية لله، وحتى نأتي بأكمل الصور. وهذا يحتاج إلى يعني تفاصيل كثيرة، إحنا بس بنكمل ونبين هذه السنة. عشان كده بنقول إحنا عايزين النهاردة بنتوق إلى إلى إلى إلى إلى إعلاء كلمة الله في الأرض، بنسعى إلى تمكين الإسلام. لابد أن نمكنهم من أنفسنا، لابد أن نقيمهم في أنفسنا، لابد أن نقيم العبودية والطاعة، لابد أن نقيمه في قلوب أنفسنا. إذا ما أقمنا الدين في أنفسنا أقيم لنا في أرض الله عز وجل، انتبه. فلابد أن نقيمه، لكن إذا عجزنا عن إقامة الدين في أنفسنا وعجزنا عن إقامة العبودية في أنفسنا، كيف وأن لنا أن نقيمه في الأرض ونحن قد عجزنا عن تعبيد أنفسنا لله رب العالمين؟ عشان كده بنقول لابد أن نعي هذا جيدا ونبدأ فيه بكل قوة، كيف نعبد أنفسنا ونسعى إلى تعبيد الخلق للخالق، ونسعى في تربية الأجيال والجيل على دين الله تبارك وتعالى، ونبذل الوسع في هذا إذا كنا صادقين في أننا نريد التمكين حقا. وإلا سنظل نضيع السنوات، زي ما احنا لك ايه بقى العمل سنباله 100 سنة أو 100 سنة، تجارب مكررة وفشل بين الحين. ليه؟ ما احنا مش عايزين نفهم السنن، مش عايزين نتعامل معها صح، مش عايزين ندرس منهج الانبياء ونشوف معالم منهج الانبياء كما في القرآن والسنة وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ لماذا؟ لابد ان نكون يعني في وضوح ونبدأ نتعامل صح عشان نخرج من هذا التيه الذي يعني دخلنا فيه. نخرج منه بماذا؟ بأن يعني نراعي هذه السنن، نحققها، نطبقها، نبدأ فعلا في فهمها نظل وتطبيقها عملي عشان نقدر بالفعل نصل للمقصود بإذن الله تبارك وتعالى. النهاردة مع سنة تانية عشان ما طوالش برضو، وليه لسه عندنا معالم أخرى في عالم منهج الأنبياء. سنة تانية، وإحنا بنتكلم في السنن الخاصة بالصراع بين الحق، السنن الخاصة في السعي للإصلاح والتغيير. فقلنا عندنا كذا كم سنة كذا نتكلم في هذه السنة. السنة النهاردة سنة التدافع. ليه؟ لأن البعض يتخيل أن تغيير النفس أن أنا أغير نفسي وأكف. لا، أنت فاهم غلط، لأن السنة بيكمل بعضه بعض، وده وأنت فاهم غلط كده. يعني أنت كده مش ده المطلوب للنفس بس، لحتى لما ابن القيم رحمه الله لما جاي يتكلم عن عن عن عن عن, عن, عن هذه الصلاة في الجهاد في زاد المعاد ومراتب الجهاد، بدأ بإيه؟ الجهاد على ثلاث جهاد العبد نفسه، وبعدين الشيطان، وبعدين العدو الإنسي. يعني خد بالك الإيه؟ المنافقون والكفار. وقال كل واحدة من على مراتب على درجات. أول درجة جهاد العبد نفسه، قال إيه؟ أربع درجات. قال يجاهد العبد نفسه على تعلم الحق، على العمل به، على الدعوة إليه، على الصبر على الأذى في سبيل ذلك. تمام. يبقى أنت مش معناه أنك أنت تغيير نفسك، ودي الفهم الغلط اللي الناس فهمته من ايه، من احنا كلامنا ان ايه، ان لابد من تغيير النفوس، لابد من تربيه. فكر بقى ان احنا نقصد ايه، نقصد بذلك ان ينعزل الناس بعيدا عن الحياه، لا امر ولا نهي ولا سعي للاصلاح. طبعا تفهمك ده سقيم، مش هو ده الكلام اللي احنا نقصده. المقصود موجود في منهج الأنبياء، بيقول منهج الأنبياء. يبقى أنا عندي من جملة السنن أيضا سنة التدافع، من جملة تغيير النفس القيام بالأمر والنهي بمقاومة الفساد، بالسعي للإصلاح، أن تكون مصلحا مش بس صالح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، صلحوا في أنفسهم ثم سعوا في إصلاح غيرهم، صلحوا أنفسهم ثم سعوا في إصلاح غيرهم. انتبه معي، فسنة التدافع مكملة. ومن جملة نحن نقوم بسنة التدافع. إزاي سنة التدافع؟ إيه التدافع وإيه سنة التدافع؟ تعالوا نفهمها مع بعضينا بسرعة كده، واخبالك بيه، واخبالك سريعة إن شاء الله عز وجل، ونفهمها جيدا. التدافع لغة جاية من إيه؟ من الدفع. والدفع إيه؟ إذا تدافعوا الشيء أي إيه؟ دفعوا كل واحد منهم عن صاحبه. تدافعوا، تدافع القوم أي دفع بعضهم إيه؟ بعضا، مدافعة، مغالبة، وهكذا. ودفعت القول يعني رددته بالحجة، وكل ذلك مشتق من أن إيه؟ بعضه يدفع إيه؟ يدفع بعض، حدث تدافع. وذلك نخلص من المعنى اللغوي ده، إن إيه؟ إن الدفع في معنى المغالبة على أمر أو الصراع عليه، مغالبة على أمر أو الصراع عليه بين اثنين، سواء كان الاثنين دول إيه؟ شخص وشخص، أمة وأمة، حق وباطل، خير وشر. أخبرك يتقرر أحدهم ولو بإيه؟ أخبرك بالقوة، فهذا صراع وقتال، وده تدافع، ده بيسموه تدافع، ده تدافع. أوه، خدت بالك، كل منهم يدفع الآخر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. تبه معي، أهو الله عز وجل إيه؟ أخبرك يبتلي الحق وهل بطل الحق، تدافع، يحدث إيه؟ تدافع. والسر في السنة العظيمة دي، سنة التدافع دي، ان زي ما بيقول صاحب التحليل والتنوير اللي ينطر مع عاشور رحمه الله، ان السر في سنة التدافع والتي اودعها الله عز وجل في المخلوقات هو بقاء التوازن في هذا الكون والحيلولة دون وقوع الاختلال. لو غاب سنة التدافع وقع الاختلال، فسدت الارض كما امر الله عز وجل كما اتكلم في الايه، في الايات دلوقتي. فالتدافع هنا يحدث، هنا تدافع يحدث هو بين الايه، التدافع المقصود اللي احنا بنتكلمه هنا زي ما هيجي دلوقتي هو التدافع بين الحق والباطل، التدافع بين الاصلاح والايه والفساد، الاصلاح والافساد، المصلحين ودفع المفسدين. وده سنه الهيه، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. طب معي، ليختبر بعضكم ببعض. لو شاء الله عز وجل لنصر الحق بكون فيكون، لا يعجز شيء تبارك، لكن تقتضي حكمته أن يوجد حق وباطل وخير وشر ويحدث تدافع بينهما ليبلو بعضكم ببعض، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليتخلص منها أهل الحق من أهل. هذه سنة لازم تفهم، سنة إلهية لا مفر منها. إيه مهمتك؟ تفهم السنة دي صح، تتعامل معها صح، تراعيها صح، يبقى ده المطلوب. مطلوب ان نفهم هذه السنه. فين ادله السنه دي؟ الايات في القران، انا عمال اجيب لك ايات، خد بقى ايات صريحه. قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. والايه دي بعد ايه؟ بعد ما ذكر لنا قصه طالوت وجالوت، تدافع، ودي نموذج عملي للتدافع، نموذج عملي للتدافع اهو. تبع معي، أمة كانت أخرجت بسبب ذنوبها معصية من أرضها بنصير، وأخذ المجد وطردوا بسبب الشرك والسعي والفساد والبلع. بعدما مكن الله لهم، بعد التمكين في عهده وشعب النوم، بعدما مكن الله زال عنهم ذلك وأخرجوا وطردوا. وذلك من بعد موسى لما أربع النبي لهم أعط لنا ملكا وأعيد بناؤها من جديد، بناؤها من جديد، أعيد بناء هذه الأمة. نبي من أنبياء الله عليه السلام، بني إسرائيل كانت تسوس الأنبياء، راح يدعو قومه، يعلم، يربي، لحد ما عرفوا الواجب عليهم، وذلك أتوا يقولوا إيه؟ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيله. يطلبون. أيوه، دي أمر واحد، أنا مش هتكلم في القصة بالتفصيل، أنا بتكلم بس إيه؟ عشان تلاقيت، طبعًا تعلمون ما في القصة، إما طلب، والطلب والكلام سهل، لازم من التمييز، لازم من التمحيص، لازم الغربلة. ولذلك بدأ التمييز والتمحيص لحد ما 74,000 زي ما في كلام المفسرين انتهوا إلى عدة أهل بدر بعد تخلص الشواهد. كل موقف والبعض ايه ينقص، البعض ايه يفر. ثم جاء وعد الله والنصر وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما شاء. ها، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ذلك ليه القرطبي بيقول، قال ابن عباس: ولولا دفع الله العدو بجنود المسلمين لغلب المشركون فقتل المؤمنين وخربوا البلاد والمساجد. طب وحكى مكين أن أثر فسرين على أن المعنى لولا أن الله يدفع بمن يصلي عمن لا يصلي ومن يتقي عمن لا لأهلك الناس بذنوبهم. هذا نوع ثاني من الكلام، المصلون وأهل الطاعة. ده نوع، ده قلنا إيه عليه كثير من المفسرين. والآية تشمل هذا وذاك، تشمل إن إيه إن مدافعة، لأن جاء الصلاح بعد كده، جاء زي ما هيجي الآية الثانية في سورة الحج، ها جاية واخد بالك بعد إيه أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين يقولون ذلك بغير حق إلا يقول ربنا الله. ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. تدافع. من جملة التدافع أيضا اللي هو إيه؟ إن رب العالمين يدفع عنا العقوبات بأهل الصلاح وأهل الطاعة. نسأل الله أن يكثر من أهل الطاعة، أن يرد الأمة إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفقنا لمحبه ويرضى. يدفع عقوبات عنهم، عقوبات القدرية. كلما كفر الصالحون وأهل الطاعة الذين صدقوا الله عز وجل وأخلصوا دينهم وتضرعوا إليه ولجأوا، رفع الله البلاء عن عباده. وما أحوجنا الله إلى هذا وإلى هؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يبشر فينا أهل الطاعة والصدق. تمن بعد. فعلى كل اهو الايه والايه كلها، حتى في الايه زي ما قلت انا في ان ان ان كما يقول اخبرك صاحب التحرير والتنوير، اي انه لولا وقوع دفع بعض الناس بعضا اخر، يعني حصل ده بيدفع اهو المؤمنون بيدفعوا اهل الباطل بحث مدافعه ماشي بعضا اخر بتكوين الله وايداع قوه الدفع وبواعثه في الدافع لفسده الارض، اي من على الارض واختل النظام من عليها، وصل النظام من عليها. وحافظ ابن كثير بيقول اي لولا الله يدفع عن قوم باخرين كما دفع عن بني اسرائيل بمقاتله طالوت وشجاعه داود لهلكوا. انتبه الله عز وجل ايه يخبرك اهو، لولا ان رب عز وجل يقيد لاهل الحق من ينصره ويسعى لاعلائه في الارض ويدافع اهل الباطل لفسدت الارض واختل توازنها وفسدت. انتبه. فإذا عندي هذه سنة. والآية الثانية زي ما قلت لك عليه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أي هاو. لو زي كلام المفسرين برضه نفس الإيه الكلام ونفس الإيه، خبرك إن إيه؟ أن الله عز وجل هو كما ذكرنا يدفع، يحدث تدافع، يدفع أهل الباطل بأهل الحق يدافعونهم ويقاومونهم وينصرون الحق ويسعون في إعلاء كلمة الله عز وجل، فيحدث التوازن. لو غابت سنة التدافع حدث وقع الاختلال. وقع، عشان كده لازم المؤمنون، لأن دول أهل الدفاع عن الحق، أهل الإيمان هم أهل الدفاع عن الحق، اللي لازم يعوا ذلك، اللي دي مهمتهم إنهم يدافعوا الباطل وينصروا الحق بالوسائل المشروعة. هنتكلم فيها مش تخبط، لا، وسائل مشروعة من دعوة وأمر معروف بضوابطه الشرعية وغير ذلك من الوسائل المشروعة المنضبطة، فيقاوموا الشبهات مش زي ما قلت، فيناصروا، لأن من مهامهم الأساسية، المهام الأساسية إن الأنبياء والرسل من يقوم الفساد في الأرض؟ الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل هم الإيه؟ وذلك لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، ظاهريه ظهورا بالحجة واللسان وظهورا بالسيف والسلاح إذا حدث هذا بشروطه وضابطه بين أمة الإسلام وغيرها من الأمم الباطلة، فيدافعونه وذلك عبر التاريخ. انظر لولا أن قيد الله عز وجل والأنبياء يعني أرسل الأنبياء والرسل ومعهم أتباعهم الذين آمنوا بهم فقاوموا الفساد في الأرض لعم الفساد الأرض كلها، لكن قاوموا هذا الفساد ودافعوا وقاموا هذه السنة، دافعوا الباطل، نصروا الدين، نصروا الحق، قاوموا الفساد في الأرض، قاوموا الإعوجاج، انتبه معي. وهكذا أتباع الأنبياء طائفة المنصورة إيه؟ ما هي على مثل ما عليهم أنا وأصحابي، تنصر الدين سمة منصورة ليه؟ تنصر دين الله فينصره الله عز وجل، ولا ينصرن الله من ينصره إن من ينصره وعد الله عز وجل لا يستخلفنهم، لا كلها بمعنى واحد، انتبه. فهنا عندي إن الأهل الحق يدافعون، ولا بد من هذه السنة. قل جاء الحق وزهق الباطل، أيوة الباطل زهق، بس لازم يأتي الحق يدافعه يقمعه، لازم أهل الحق يتصدوا لهذا للضوابط الشرعية في ضوء منهج الأنبياء. ونحن نتكلم في ضوابط سنة التدافع، الناس فيها طرفان ووسط في هذه السنة، طب معي. فده التدافع، ايه مجالات هذا التدافع؟ ايه له مجالات؟ قالوا مجالات. ايه مجالاته؟ مجالات التدافع زي ما احنا قلنا اهو، لان منذ ان اراد الله عز وجل خلق وخلق خلق ادم وخلقه واسجد له ملائكته وحدث ما حدث من اعلان ابليس العداوه وابى واستكبر واعلن العداوه لادم عليه السلام، والله جل حذر يعني اخبر ادم ودرته منه، ومنذ ان طلب ابليس من رأى ان ينظره، انظروا ليه؟ عشان يفسد ويضل بني ادم عدو الاول ويحرك، وحدث الهبوط على الارض، وهذا العدو يحرك جنوده ويستخدم كل ادواته، شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض في القول غرورا، انتبه. وممكن يقف في صف الشيطان ناس كثير من البشر، ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين، بل قد ممكن يبقى في واحد موجود يعني من في صف ابليس وهو بيقول لك انا ارجع ولا لا. طب ايه الميزان والمعيار؟ انه بيخالف الوحي المنزل، انه بيدعو لباطل، بيدعو لشرك، بينافي التوحيد، بيدعو لما بدع تنافي العبادات المشروع، بيدعو الى الاباحيه تنافي الاخ، بيدعو الى الفساد في الارض. لا، يبقى انت في النهايه بتخدم على مين؟ على حزب، لان انقسم الناس منذ هذه اللحظه، حزب للرحمن وحزب للشيطان، اولياء الرحمن واولياء الشيطان، والصراع بينهم محتدم محتدم الى ان يرث الله الارض ومن عليها وجعلنا بعضكم لبعض فتنه. من هنا كان التدافع. ايه مجالاته؟ مجالاته الايمان والكفر، صراع شديد بين الايمان والكفر، الشرك والتوحيد، توحيد اتبع معي، السنن والبدع، الفضائل والرذائل، وبالجمله الخير والشر، الصلاح والفساد. لان الصلاح في الايمان، في التوحيد، في السنن، في الفضائل، والفساد في الكفر، في الشرك، في البدع، في الرذائل. وذلك قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال العلم لا تفسدوا في الأرض بالشرك والمعصية بعد إصلاحها بالتوحيد والطاعة، بعد إصلاحها بالتوحيد والطاعة، انتبه. فدي مجالات، دي المجالات بين الإيمان هو قول وعمل يزيد وينقص، الإيمان اللي يحب الله عز وجل، تمام، وبين الكفر بشتى أشكاله صراع. وذلك قال الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أهل الكفر يودون أن تكفروا مثلهم حتى تكونوا سواء. وبين أنهم، انتبه، أو ده عشان تعرف تدافعوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا يزالون، تفيد الاستمرار، أي حربهم على أهل الإيمان والحق مستمرة ليفتنوهم عن دينهم، أهو حتى يردوكم عن دينهم، يريدون أن يردوك، يرد المؤمن عن دينه، وده المقصود الأكبر للشياطين الإنس والجن. طب مسلم يعمل إيه؟ يستجيب؟ لا، يدافع، يقاوم بالوسائل المشروعة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا على الطاعات الذاتية بتاعتك، صابروا اهو في مدافعتكم ومصارعتكم اعداءكم الذين يريدون زحزحتكم عن دينكم، هيحدث اهو صراع. يبقى مصابره، تصابر، تدافع، انتبه، تنهى عن الفساد في الارض. فلولا كان القرون من قبل كل بقيه ينهون عن الفساد في الارض، يسعون إلى الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فمجال الصراع بينكم صراع، أول مجال من مجالات التدافع. وذلك يعتقد أهل الباطل يأتون بزندقة وهرطقة وكفريات، ويريدون لأهل الإيمان أن يردوا أهل الإيمان عن دينهم بشبهات يطرحوا شياطين الإنس والجن، شبهات، بدعوة للإلحاد للكفر، صد أهل الإيمان، وبالقول والزخرفة. طب وإن عجزوا بالقوة ولازلوا يقاتلونكم حتى هم يريدون هذا. طيب ما هو أهل الإيمان؟ أن يدافعوا، أن يسعوا أيضا، أولا يثبتوا على حقهم، أن يسعوا إلى تفنيد هذا الباطل، أن يسعوا لإدخال الكفر الإسلام. تبه معي، لذلك ربنا قال في القرآن ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بعد أن تبين لهم الحق. فحذر الله عز وجل أو عباده، بين لهم ما يريد عدوه منهم، سواء عدوهم الجني، يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، انما يدعو حزبه ليكونوا اصحاب السعير، او جنوده من شياطين الانس. فالله عز وجل بين لنا ماذا يريدون، وحذرنا انهم يريدون ان يصرفونا عن ديننا. انتبه معي. طيب ايه الموقف؟ مدافعه، بالصوره، بالضوابط السليمه والشرعيه، اللي افكرنا ضوابط السنه دي عشان تفهمها صح. يعني بعض الناس بيفهمها غلط، زي ما حصل، إذا بيدافع بوسائل مش مشروعة في حق الأعداء ما يريدون، ويظن أنه يحسن صنعا بذلك. المجالات التدافع أيضا التوحيد والشرك، ده ما زي ما هو، ده ما هو شرك مغمروق من الملة، ومن أعظم ما يحبه الشيطان. ولذلك إيه اللي حصل؟ فضل الناس على التوحيد خالص بعد ما نزلوا، وهبط الناس الى الارض، وهبط ونزل ابليس، ورب العجل حضر وبين، وظل الناس على التوحيد 10 قرون كما قال ابن عباس، وابليس لحد ما زين لقوم نوح عبادة الاوثان، الغلو في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، ووقع الشرك. جيل في جيل قال لهم كانوا بيعبدوهم عبدوه، وبدات عباده الاوثان. أرسل الله نوحا نبي الله رسول الله إلى الأرض ليقول له اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وظل 1050 عاما يدعو ويدافع ويبين الحق وينصره عليه السلام بالوسائل المتاحة الممكنة المقدورة المشروعة. ما دخل في صدام طبعا مش قادر، لا، بل في نهاية المطاف إني مغلوب فانتصر عليه السلام، لكن دعا وبين وحذر وبين له الحق ودعاهم عليه السلام. طيب عندنا دعا بقى سرا وجهارا زي ما ربنا ذكر في القرآن، ليل ونهار سرا وجهارا، بلغ دعوة ربه، أعذر إلى الله عليه السلام، وألف سنة لخمسين عام من قطع إلا لما قال إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وتتوالى السلسلة الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء إلى أن جاء الأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم من قام لله بحقه، وأعظم من دافع الفساد والباطل، وأعظم من نصر الحق حتى أشرقت الأرض بنور ربها صلى الله عليه وسلم. يا صراع لازم أهل التوحيد يقاوموا، يحذروا من الشرك وبيانوا حقيقته وأقسامه، حذروا منه، يدعو الناس للتوحيد الخالص، لأن جهل الناس بالتوحيد من أزمة شر الشرك، يفندوا شبهات أهل الباطل في هذا، ومن يزخرف للناس فساد العقائد يفندوا باطلهم ويردوه، يجمع الأمة يردونها إلى التوحيد الخالص، يبينون الخلائق، وحتى تعلو راياته، تعلو راياته. مجالات التنافع أيضا كما قلنا السنن والبدع من مجالات كبيرة جدا في التنافع. أهل البدع يريدون في الأمة أن ينشروا، إن عجزوا عن الشرك والكفر يصطادوا ناس وضعاف النفوس ومرضى القلوب ليزخرفوا لهم البدع، والبدع حب إلى الشيطان من المعصية، بدع بقى مكفرة وبدع غير مكفرة وبدع يصرفوهم عن الدين، لأن احنا مأمورون أن نعبد الله بما شرع. تيجي بدعة في بدعة في بدعة تهدم سنة تهدم طاعة مشروعة، يبقى في النهاية تصبح أنت بتعبد بحاجة لم ترد. أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله، ها بدعة. طب نعمل إيه؟ نقاوم بنشر السنة وتفنيد البدع، لأن كل بدعة تهدم سنة، بدعوة الأمة إلى اتباع الاتباع وتحذيرها من الابتداع. مش يطلع عليك بعض الناس النهارده عاملين نفسهم دعاة يزينوا البدع، وصل دي فيها اختلاف ودي فيها قولين ودي فيها ثلاثة ويخترعوا ويقول لك في الناس أنا سلف. سلف منين؟ سلف يتبع السلف، يتبع كتاب وسنة، يحذر الأمة من المحدثات والبدع، يلزم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة المدينة حراسة المدينة بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل تفيد الاستغراق الشمول، ويجيب بقى حاجات في غير مواضعها، أدلة يحرفوها، بتتكلم عن إحياء أمر شرعي يوم يروح جابك في غير موضعه، خدت بالك؟ بتتكلم عن اللي عن اللي عن البدعه لغه مش شرعا، ويجيبك موضوعها زي في الخيام في التراويح في سيد عمر، ويقعد يحرفوا الكلام ويضل الخلق. نسال الله السلامه والعافيه. نستسلم؟ لا، نقاوم هؤلاء مفسدين، ده فساد، ده اضلال، من الاصلاح ان نقاوم مجال مجالات التنافع بنشر السنه ومقاومه البدع، نشر الأخلاق والفضائل الحميدة، قومة الربائع، مجال عظيم. لو عشنا مثل ما كلمة الأخلاق، يجي موجات الآن، موجات دعاة الشهوة والإباحية، ها يريدون أن يفتنوا الناس، أن يغرقوهم في الشهوات، يريدون ذلك. إن قاوم هذا، قاوم هذا بنشر الفضائل والأخلاق الحميدة وما يحبه الله، وما يحبه الله، عربة الرذائل بكل أشكالها والفاحشة، لأن ده صنيع شياطين الإنس والجن، يحبون أن تشيع الفاحشة الفاحشة بالذين أمنوا. هذا الله يريد الله أن يهديكم سنة قبل، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لك بقى مواقع إباحية، ولك دعوة الاختلاط والتبرج وخروج المرأة وتحريف بقى في لبس الحجاب وحاجات، وجيب الأقوال الشرعية والرخص الجافية لإغراق الأمة في مستنقع الشهوات. نعمل إيه؟ نسكت؟ لا، ندافع، نأمر ونسعى، ونبذل ما في الوسط، ونستفرغ ما في الجهد. هو ده مجالات سنة التدافع، النظم الفاسدة، النظم الفاسدة غيرها، كل ده انت بتسعى لتعبيد الناس وتقويمهم، وتأخذ بالأسباب، تستعين بالله. حلقة قادمة نتكلم عن ضوابط سنة التدافع. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،